بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال تلك التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الضحايا. وكنا قد توقفنا عند قوله: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر ويريد أن يضحي. قال أبو داود رحمه الله: باب الرجل يأخذ من شعره في العشر وهو يريد أن يضحي. ثم ذكر رواية عن سعيد بن مسيب رحمه الله قال: سمعت أم سلمة رضي الله عنها تقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح فيذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أسفاره شيئا حتى يضحي. قالت أم سلمة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان له ذبح يذبحه، فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أسفاره شيئا حتى يضحي. فبيذكر هنا أبو داود رحمه الله من خلال هذه الترجمة: وباب الرجل يأخذ من شعره في العشر ويريد أن يضحي. فحكم ذلك كما بينت أم سلمة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن من أراد أن يضحي فإذا أهل هلال ذي الحجة فلا يأخذن من شعره ولا من أسفاره، فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم أن يمس ذلك الشعر أو ذلك الظفر، فلا يقوم بنزعه ولا يأخذ من شعره كما قال وكما بين صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك قال الإمام النووي رحمه الله: واختلف العلماء في ذلك. اختلف العلماء في مسألة أن الإنسان إن أراد أن يضحي هل يأخذ من شعره وأسفاره ولا لا يأخذ من شعره ولا أسفاره، وأن الأمر على التحريم، فاختلف العلماء في ذلك. فقال سعيد بن المسيب وغيره أنه يحرم عليه أخذ شيء من شعره وأسفاره حتى يضحي في وقت الأضحية. البعض حمل هذا الكلام على ظاهره: فلا يأخذن من شعره ولا من أسفاره شيئا حتى يضحي. قالوا: يحرم عليه أن يأخذ من شعره ولا من أسفاره، فإن أخذ من شعره وأسفاره عند ذلك يأثم. هذا الكلام لمن أراد أن يضحي وأهل هلال ذي الحجة، يبقى يأخذ من شعره وأسفاره قبل ذلك. قبل ذلك لو أهل هلال ذي الحجة وأراد أن يضحي فعند ذلك لا يأخذ من شعره ولا من أسفاره، فإن أخذ من شعره وأسفاره يأثم بذلك، يبقى يأثم بذلك. حملوا الأمر على التحريم، فهذا جانب بالعلماء كما قال الإمام النووي رحمه الله. البعض أيضا قال الشافعي وأصحابه: هو مكروه كراهة تنزيهية وليس بحرام. قال إنه لو أخذ من شعره ومن أسفاره وأراد إن أراد أن يضحي ودخل هلال ذي الحجة وأخذ من شعره وأسفاره فلا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك، فهذا أمر كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية. قال أبو حنيفة: لا يكره. قال أبو حنيفة: لا يكره. وقال غيره أيضا: لا يكره. قال الإمام الخطابي رحمه الله: واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث، فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول به: ويمنع المضحي من أخذ أسفار وشعر أيام العشر من ذي الحجة. سعيد بن المسيب رحمه الله كان بيأخذ بظاهر هذا الكلام: فلا يأخذن من شعره ولا أسفاره شيئا حتى يضحي، فقال الأمر بهنا هذا أنه يحمل على التحريم، فلا يحل له أن يأخذ من شعره ولا أسفاره طالما أراد أن يضحي وأهل هلال ذي الحجة. وبالتالي سعيد بن المسيب رحمه الله حمل الكلام على ظاهره، فكما يقول الإمام الخطابي رحمه الله: واختلف العلماء في القول بظاهر هذا الحديث، فكان سعيد بن المسيب رحمه الله يقول به: ويمنع المضحي من أخذ أسفار وشعره أيام العشر من ذي الحجة. وكذلك أيضا ذهب إلى هذا الإمام أحمد رحمه الله وغيره. وكان الإمام مالك رحمه الله والإمام الشافعي رحمه الله أيضا يريان ذلك على الندب والاستحباب، يريان ذلك على الندب والاستحباب. قالوا فلا يأخذن من شعر ولا من أسفار شيء حتى يضحي. قالوا أن الأمر هنا فيها كراهة تنزيهية، كراهة تنزيهية، أي أنه لو أخذ من شعر الأسفار يبقى لا يأثم بذلك، لا يأثم بذلك، ولكن ارتكب مكروها من المكروهات. وقال الإمام الخطابي رحمه الله وفي حديث عائشة رضي الله عنها دليل على أن ذلك على سبيل الندب. يا ترى العلماء من قال أنه على سبيل الندب وليس على سبيل الوجوب، يبقى لماذا قال أو كان التوجيه أن هذا على سبيل الندب والاستحباب وليس على سبيل الوجوب؟ قالوا أن هذه الرواية التي وردت عن أم سلمة رضي الله عنها، هناك رواية وردت عن عائشة رضي الله عنها. رواية عائشة رضي الله عنها تقول فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها ولم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. يبقى هذه الرواية التي اعتمدها من قال أن الأمر على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. قالوا لأن عائشة رضي الله عنها قالت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلدها ثم بعث بها، قالت ولم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. يبقى بتذكر هنا عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل ذلك الهدي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه قامت فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم وقلدها بيده، ثم أرسل بهذا الهدي مع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. وقالت عائشة ولم يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم شيء أحله الله له حتى نحر الهدي. يبقى ما لم يتعامل كما يتعامل المحرم، معلوم طبعا أن المحرم بحج أو عمرة إن أهل بالإحرام ودخل في النسك هناك قائمة من المحظورات، منها مس الطيب، منها أيضا وطئ النساء إلى غير ذلك، فيحرم هذه قائمة من المحظورات. فتقول عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل الهدي في ذلك العام لم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، وأجمع أنه لا يحرم عليه اللباس والطيب كما يحرمان على المحرم. المحرم طبعا ممنوع أن يلبس المخيط وكذلك أن يمس الطيب، فهذه من قائمة المحظورات. أي أن عائشة رضي الله عنها تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء مع أنه قد أرسل ذلك الهدي إلى الكعبة ولكن لم يحرم عليه شيء، فأجمعوا أنه لا يحرم على من أرسل ذلك الهدي لا اللباس ولا الطيب كما يحرم على المحرم. قال فدل ذلك، فدل هذا الأمر أنه على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإجاب، فدل على أن ذلك على سبيل الندب والاستحباب دون الحتم والإجاب. يبقى اللي قال إن هو يبقى على سبيل الندب والاستحباب جمع بين الروايتين، بين الرواية المذكورة عن أم سلمة رضي الله عنها والرواية المذكورة عن عائشة رضي الله عنها. رواية أم سلمة رضي الله عنها ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن يضحي وأهل هلال ذي الحجة فلا يأخذ من شعر ولا أسفار. يبقى ظاهر الرواية أنه المنع. رواية عائشة رضي الله عنها لما ذكرت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل ذلك الهدي مع أبي بكر الصديق فلم يحرم عليه شيء أحله الله له حتى نحر الهدي، نقول أنه هو ظل على إحلاله، ظل على إحلاله، وبالتالي لم يتعامل معاملة المحرم، فأن المحرم عنده قائمة من المحظورات منها كما بينا لبس المخيط أو مس الطيب، ولكنه لم يحرم عليه شيء من ذلك. فالبعض جمع بين الروايتين وقال بالنسبة لأخذ الشعر والظفر لمن أراد أن يضحي ودخل إلى ذي الحجة قال يبقى ده الأمر على الكراهة لو أخذ من شعري، وإن الأمر ده على الاستحباب لو أمسك ولم يأخذ من شعري ولا من أسفاري فهذا على الندب والاستحباب يساوي على ذلك. يبقى اللي حيمسك الشعر والظفر حيساوي على ذلك لأنه أتى بفعل مستحبة، ومن أخذ من شعر أسفاري وأراد أن يضحي ودخل إلى ذي الحجة يبقى على ذلك لا يأثم. يبقى ده على قول من قال أنه على الندب والاستحباب جمعا بين هاتين الروايتين. ننقل لكلام ابن القيم رحمه الله في هذه المسألة. ابن القيم رحمه الله يقول وقد اختلف الناس في هذا الحديث وفي حكمه، فذكر كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال: فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب؟ قلنا أن الإمام الشافعي رحمه الله والإمام مالك يريان أن ذلك على الندب والاستحباب وليس على الوجوب، وأن حجة هؤلاء هو الجمع بين هذه الرواية المذكورة عن أم سلمة رضي الله عنها ورواية عائشة رضي الله عنها. فلذلك بينقل لنا ابن القيم رحمه الله كلام الإمام الشافعي رحمه الله. قال الشافعي رحمه الله: فإن قال قائل ما دل على أنه اختيار لا واجب، يعني الأمر ده مش على الوجوب ولكنه على الندب والاستحباب، قيل له: روى مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن عمرو عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: أنا فتلت قلائد هدي النبي صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم قلدها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم بعث بها مع أبي بكر، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحل الله له حتى نحر الهدي. فأخذ هذا الكلام من كلام عائشة، قال: فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحل الله له حتى نحر الهدي. قال الشافعي: وفي هذا دلالة على ما وصفت، وعلى أن المرء لا يحرم ببعث بهدي، يقول البعث بالهدي أكثر من إرادة الأضحية، يبقى هو قاس الهدي ده على الأضحية وبالتالي لم يحرم عليه شيء، يبقى كلمة شيء كده شاملة لكل شيء، يعني حتى لم يحرم عليه شيء، لم يحرم عليه يأخذ من شعره أو أسفاره، يبقى ده معنى الكلام. فلذلك قال: هذا فيه دلال على ما وصفت. وده أدي قول بيذكره ابن القيم رحمه الله. قال القول الثاني: منهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس، لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس والطيب، فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر، يبقى ده قول آخر بينقله لنا أيضا ابن القيم رحمه الله. قال البعض رد الحديث ده وقالوا ده بخلاف القياس، وده طبعا بيبقى كلام الأحناف، كلام ده بيبقى كلام الأحناف، لأن لما بتيجي رواية الأحاد مخالفة للقياس بيقدمون القياس دايما، يقول لك ده مخالف للقياس، يبقى ده كلام الأحناف. فلذلك قال: منهم من رد هذا الحديث بخلافه للقياس. حناف طبعا هنا قال أنه لا يكره، قال لا يكره أن يأخذ من شعره أسفاره، يعني لو أخذ من شعره أسفاره يبقى هو لم يفعل فعل مكروها. فقالوا الكلام ده نتيجة أنه هو أساسا مخالف للقياس، مخالف للقياس، لأنه لا يحرم عليه الوطء، قالوا لا يحرم عليه الوطء ولا اللباس ولا الطيب، فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظفر، قالوا هيحرم عليه أخذ الشعر والظفر بس والباقي مش هيحرم، فقياسا على ذلك، قياسا على ذلك. قلنا الكلام دوت يعني موجود عند الأحناف، إن دايما كده رواية الأحاد لما تكون مخالفة للقياس يردون رواية الأحاد لأنها مخالفة للقياس. مثلا عندهم في مسألة إن أفطر الإنسان من صوم النافلة، إن أفطر الإنسان من صوم النافلة يبقى واجب عليه القضاء، الكلام ده بناء على أنه لو أفسد العمرة والحج وكان قد خرج متطوعا وجب عليه طبعا هنا القضاء، ده حكم شرعي، هذا من أحكام النبي صلى الله عليه وسلم. فالإنسان لو خرج لعمرة تطوعا أو حج تطوع وأفسد هذا الحج والعمرة وجب عليه القضاء، ده الحكم الشرعي. بالنسبة للصيام الأحناف قاسوا الصيام على هذه المسألة، وبالتالي قالوا لو أفسد ذلك الصوم النافلة وجب عليه القضاء، طبعا ده مخالف للنص الصريح من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إن شاء صام وإن شاء أفطر، وإن الصائم صوم متطوع هو أملك لنفسه، فإن شاء أفطر وإن شاء صام ولم يأمره بالقضاء، فدي مسألة فيها نص، فهم خلفوا النص بالقياس وقالوا النص ده هيبقى مردود، ردوه إزاي؟ عن طريق القياس، طريق القياس قاسوا صوم النافلة على عمرة النافلة، لو أفسد عمرة النافلة عليه قضاء، وكذلك لو أفسد صوم التطوع عندهم. لكن نقول في صوم التطوع دي مسألة فيها نص أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن الصائم هو أملك لنفسه، إن شاء أفطر وإن شاء صام، إن يصوم صوم النافلة لو أفطر حتى متعمدا لا نأمره بالقضاء، لا نأمره بالقضاء. طبعا هنا ما فيش شك إن هو ولا تبطلوا أعمالكم كما قال ربنا سبحانه وتعالى، لكن الفقهاء بيتكلموا على مسألة الحكم فيها إزاي، فالحكم فيها نتيجة وجود النص، ما نجيش إحنا والله يعني القياس هو الذي يكون طارد للنص، فأدلة الأحكام لها ترتيب، هذه أدلة الأحكام نقول الكتاب السنة الإجماع القياس، القياس قلنا لأن القياس أساسا هو بيستند على الكتاب والسنة، يستند على الكتاب والسنة، فعلى ذلك إزاي القياس ممكن يطرد به النص، فلذلك كما قال ابن القيم رحمه الله منهم من رد هذا الحديث بخلاف القياس لأنه لا يحرم عليه الوطء واللباس والطيب. يبقى اللي هيضحي ما بيحرمش عليه لا الطيب ولا اللباس ولا النساء، فلا يحرم عليه حلق الشعر ولا تقليم الظف. يقول لك يعني ده إذا كان الحاجات دي لم تحرم على المضحي يبقى هنحرم عليه الشعر والظفر إزاي؟ يقول ده كلام دايما بيقاس عن طريق العقل، يقاس دايما عن طريق العقل. طبعا العقل ملوش مجال مع النصوص، يعني العقل هنا ملوش مجال مع النصوص إلا إن إحنا هنعمل العقل في النص حتى ننظر كيف يكون التطبيق. قال ابن القيم رحمه الله وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهر صحته وعدم ما يعارضه. يبقى ده قول اللي هو الثالث، وده القول طبعا كلام سعيد بن مسيب رحمه الله. يقول ابن القيم رحمه الله وأسعد الناس بهذا الحديث قال من قال بظاهره لصحته وعدم ما يعارضه. حديث أم سلمة رضي الله عنها لا يعارض بحديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك لنا أن نأخذ بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم، نأخذ بظاهر كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك ابن القيم كان هذا منه ذلك التعليق القيم، قال أسعد الناس بهذا الحديث، مش هيكون بهذا الحديث فقط ولكن أسعد الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من يتعامل مع ظاهرها. يعني أسعد الناس بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم هو من يتعامل مع ظاهرها. لأننا تكلمنا قبل ذلك مثلا في مسألة سجود الإنسان على سبعة مواطن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الجبهة وشعر الأنف، جبهة وشعر، فقلنا الأنف بداخلة مع الجبهة في أنها نمكن الجبهة والأنف عند السجود، فقال الجبهة وشعر الأنف. ذكرنا كلام العلماء، قلنا منهم من قال ان لابد ان يسجد مع الانف مع الجبهه وده على الوجوب، منهم من قال على الاستحباب، ومنهم من قال لو سجد على انف فقط دون الجبهه فاجزأ ذلك. لكن نقول ان كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما فسر هذا الامر قال الجبهه واشار الى الانف، فدل ذلك ان الانف بتدخل مع الجبهه، فما نحتاجش بعد كده ان احنا نقول والله ده يبقى ان فعل كذا يبقى يجزئ لو سجد على انف فقط دون جبهه او جبهه دون الانف. كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني نقول لابد ان ناخذ على ظاهره، نتعامل حتى لا يكون هناك عزل لبعض كلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الواقع، خاصه وانه لما سجد وقال للصحابه رضي الله عنهم على علامه ليله القدر بعدما رفع ذكر ذلك اليوم قال ان هو هيبقى في اثر بلل، وظهر ذلك الاثر على ارنبته، على قلنا مقدمه الانف مع الجبهه، معنى كده كان بيسجد على الانف والجبهه. يبقى ادي الواقع العملي بالاضافه الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فعلى ذلك نقول الكلام صريح، والكلام نقول احكام ميسره، وبالتالي على ذلك يبقى نحمل هذا الكلام على ظاهره. فلذلك هذا اسعد الناس باحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. قال وعدم ما يعارضه، حديث ام سلمه لا يعارض بحديث عائشه رضي الله عنها. ثم بدا ابن القيم رحمه الله يفسر لنا ذلك الكلام، قال اما حديث عائشه رضي الله عنها فهو انما يدل على ان من بعث بهديه واقام في اهله فانه يقيم حلالا ولا يكون محرما بارسال الهدي، ردا على من قال من السلف يكون بذلك محرما. ولهذا روت عائشه لما حكي لها هذا الحديث. يبقى لما البعض كده قال ان من ارسل بالهدي يبقى في الحاله دي وكانه دخل في الاحرام، دخل كده او هو اساسا يتعامل من اللحظه التي ارسل فيها الهدي لغايه لما ينحر يبقى حاله حال المحرم. فعائشه رضي الله عنها ذكرت الكلام ده ردا على من قال هذا الامر. لذلك يقول ابن القيم رحمه الله اما حديث عائشه فهو انما يدل على ان من بعث بهديه واقام في اهله، يبقى جواز طبعا بينا قبل ذلك جواز انك انت ترسل بالهدي الى الكعبه، ترسل بالهدي الى الكعبه، وعلى ذلك يبقى نقول ان دي طاعه وقربه الى الله تبارك وتعالى. لكن يا ترى في الحاله دي انا اتعامل معامله المحرم؟ نقول لا. فقالت واقام بانه يقيم حلالا، يبقى ما فيش حاجه هتحرم عليه. وده كان مقصد عائشه رضي الله عنها من الكلام، ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يحرم عليه شيء احل الله له حتى نحر الهدي. ولا يكون محرما بإرسال الهادي، ردا على من قال سلف يكون بذلك محرما. يبقى الحديث ده حديث عائشة رضي الله عنها يرد على من قال أن من أرسل الهدي إلى الكعبة وأقام في بلدته يبقى هنا في الحالة دي دخل وكأنه محرما. نقول لا، هو ما دخلش كده في الإحرام، فعلى ذلك يبقى محرما، معناه أن ما يمسش الطيب، ما يطأش النساء. نقول لا، هذا لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث أم سلمة رضي الله عنها يدل على أن من أراد أن يضحي أمسك في العشر عن أخذ شعر وذفر خاصة، فأي منافاة بينهما؟ فيش منافاة بين الأمرين، ده بيتكلم على مسألة وده بيتكلم على مسألة، يعني هذا بيتكلم عن مسألة وده بيتكلم عن مسألة، ده بيتكلم على مسألة إن هو من أراد أن يضحي وأهل هذه الحجة، نقول له على ذلك أنت لا تأخذ من شعرك وأسفارك. ونقول الإنسان أرسل بالهدي، أرسل بالهدي إلى، فلم يحرم عليه شيء، لم يحرم عليه شيء، يحرم على المحرم كلام ده، لم يحرم عليه شيء أحله الله له. نقول حتى ينحر الهدي، ينحر الهدي ده الكلام ده بالنسبة يعني لم يحرم عليه ما يحرم على المحرم، وأن المحرم ده قائمة من محظورات. نقول أدي مس الطيب، لا، نقول له والله ابس المخيط، لا، وهكذا باقي هذه المحظورات. فده مقصد عائشة في توجيه الكلام ردا على من قال ان هو يبقى دخل او اصبح محرما. قال ولهذا كان احمد رحمه الله وغيره يعمل بكلا الحديثين، قال هذا في موضعه وهذا في موضعه، ده في موضعه وده في موضعه. يبقى لو كان الانسان كده ارسل بهدي ونقول مش هيضحي، لا ياخذ بشيء، يعني نقول ياخذ من شعره واسفاره لانه ما اراد ان يضحي. طب نقول ارسل بالهدي واراد ان يضحي، يبقى أرسل بالهدي لم يحرم عليه شيء اللي هو كحال المحرم، ولكن لو أراد أن يضحي ودخل هذه الحجة يبقى لا يأخذ من شعري ولا من أسفاري. يبقى ده أدي العمل برواية دي كده، وأدي العمل برواية أم سلمة رضي الله عنها يكون على ذلك الحال، أدي رواية عائشة رضي الله عنها وأدي رواية أم سلمة رضي الله عنها. فلذلك كما قال ابن القيم رحمه الله لهذا كان أحمد وغيره يعمل بكل الحديثين، هذا في موضعه وهذا في موضعه. وقد سئل الإمام أحمد رحمه الله أو غيره عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله عن هذين الحديثين، قال هذا له وجه وهذا له وجه، ما فيش تعارض ما بينهم، ما فيش منافاة بين الأمرين، ده بيتكلم على مسألة وده بيتكلم على مسألة أخرى. بعد ذلك بيقول ابن القيم رحمه الله ولو قدر بطريق الفرد التعارض بين الحديثين، يبقى الكلام ده الأول أثبت الحكم فيها إن ده حكم خاص بإرسال الهدي وأنه لم يحرم عليه شيء كحال المحرم، وهنا الكلام عن الأضحية أنه أراد أن يضحي ودخل هذه الحجة يبقى لا يأخذ من شعره ومن أسفاره، فده لوجه وده لوجه. قال يبقى بنعمل بالحديثين، ده في موضعه وده في موضعه. بعد ذلك بيتكلم ابن القيم رحمه الله بفرضية أنه هو في تعارض بين الروايات، قال لو قدر بطريق الفرد تعارض هاتين الروايتين لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عما، يبقى حديث عائشة عما وحديث أم سلمة خاصا، يعني كما نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيانه، على كل أحيانه، يبقى في أي موضع، لكن نعلم أنه إيه إن دخل الخلاء لم يذكر. يبقى نقول والله الرواية الأولى دي كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه، يبقى دي رواية عامة على إطلاقها كده. يجي بقى رواية تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما كان يذكر ربه سبحانه وتعالى بلسانه في حال التخلي، يبقى دي مخصصة، يبقى دي رواية خاصة وهذه رواية عامة. فنفس القضية هنا لم يحرم عليه شيء، يبقى الكلام ده كلام عام بالنسبة لحديث عائشة، حديث أم سلمة رضي الله عنها رضاها خاص، ودايما كده العام يحمل على الخاص، قاعدة عند العلماء كده العام يحمل على الخاص. يبقى ده نقول حيخصص رواية عائشة برواية أم سلمة رضي الله عنها. لذلك قال ابن القيم رحمه الله ولو قدر بطريق الفرد تعارض الروايتين لكان حديث أم سلمة خاصا وحديث عائشة عاما، ويجب تنزيل العام على ما عدا مدلول الخاص توفيقا بين الأدلة. يبقى عشان نقول ده يحمل الخاص، يحمل العام على الخاص، يبقى نقول ان ده يبقى لم يحرم عليه شيء الا في حال انه اراد ان يضحي ودخل هذه الحجه، يبقى لا ياخذ من شعره الاسفار. ادي معنى الروايتين اهو، يبقى كانها جمله واحده كده، زي ما نقوله كده كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر ربه على كل احيانه الا في حال الدخول للخلاء، ادي روايتين كده حفظتنا بجملة واحدة كده، هو ده حمل العام على الخاص، يبقى ده العام كده، يبقى ما فيش حالة كأنها مستثناة، لكن تيجي روايات تبين ان لا ده في احوال مستثناة، منها مثلا دخول الخلاء، منها دخول الخلاء، يبقى ده في الحالة ده هي، يبقى نقول كأنها جملة واحدة كده روايتين اهو، يبقى الحكم بتاعهم نقول كان يذكر ربه على كل احيان الا في حال الدخول الى الخلاء، يبقى ادي معنى الكلام هنا كذلك كده، ولم يحرم عليه شيء الا في حالة انه اراد ان يضحي ودخل هذه الحجة، فعند ذلك لا ياخذ من شعري ولا من اسفاري. قال وايضا قال توفيق بيده، وايضا فعائشة انما تعلم ظاهر ما يباشرها بها، قالت فعائشة انما تعلم ظاهر ما يباشرها به او يفعله ظاهرا من اللباس والطيب، واما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقليم الظف مما لا يفعل في الايام العديدة الا مرة، فهي لم تخبر بوقوع منه صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، وانما قالت لم يحرم عليه شيء، الكلام ده لما ارسل هدي ما لم يحرم عليه شيء، فقال ان عائشة رضي الله عنها وارضاها بتتكلم بظاهر ما يباشرها بها النبي، ما يباشرها به النبي صلى الله عليه وسلم، وهو يفعله ظاهرا من لباس والطيب، قالت يعني كان بيلبس اللباس وكذلك ايضا يمس الطيب ويطأ النساء في فترة انه ارسل الهدي، ده مقصد عائشة، لكن ما كان يفعل على النضرة انه لا يفعل يعني الا بعد ايام عديدة كتقليب الظفر وايضا قص الشعر لم تتكلم عليه عائشة، ولم تذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم وقع منه ذلك في عشر ذي الحجة، إنما قالت لم يحرم عن شيء، وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة، غاية الأمر ده شهادة على نفي. احنا ذكرنا قبل ذلك أن عائشة رضي الله عنها قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، وتأتي روايات بقى عن حذيفة المغيرة بن شعبة عن غير هؤلاء من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى الى صباط القوم فبال من قيام، فعائشة لما حدثت بذلك الامر حدثت بما تعلم، هو ده الواقع اللي كانت بتراه، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم يبول من قيام، لكن من اصطحب النبي صلى الله عليه وسلم في السفر راى ما لم ترى عائشة فحدث بما لم ترى عائشة، فلما هي نفت الكلام ده غاية كلامها ان هو نفي، النفي ده نقول مع عائشة رضي الله عنها لان هي لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم إلا على ذلك الموضع، كان إن بال كان يبول من جلوس، لذلك قال من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام فلا تصدقوه، يبقى كلام عائشة فيما كانت ترى، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم بال من قيام، لكن نقول ده الصحابة أجلاء الصحابة كانوا يصطحبون النبي صلى الله عليه وسلم في السفر، فلما يجي حذيفة بن اليمان رضي الله عنه يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم انتهى إلى صلاة قوم فبال من قيام، يبقى عند ذلك نقول ما فيش تعارض، يبقى كل كلام عائشة كان النفي فيما كانت تعلم، لكن دايما المثبت مقدم على المنفي، قاعدة عند العلماء، يبقى اللي بيثبت الكلام ده عنده زيادة علم، وبالتالي احنا مش هنطرد هذه الزيادة، فالمثبت دايما مقدم على المنفي، فكذلك هنا ايضا كما يقول ابن القيم رحمه الله فعائشة انما تعلم ظاهر ما يباشرها به او يفعله ظاهرا من اللباس والطيب، وأما ما يفعله نادرا كقص الشعر وتقليم الظف مما لا يفعل في الأيام العديدة إلا مرة، فهي لم تخبر بوقوع منه صلى الله عليه وسلم في عشر ذي الحجة، وإنما قالت لم يحرم عليه شيء، وهذا غايته أن يكون شهادة على نفي فلا يعارض حديث أم سلمة رضي الله عنها، والظاهر أنها لم ترد ذلك بحديثها، وما كان كذلك فاحتمال تخصيصه قريب، فيكفي في أدنى دليل يعني أنها لم ترد ذلك بحديثها، ما كانش هي بتتكلم يعني، كانت مقصد عائشة في الكلام ده الرد على من إيه من قال أنه من باعث بالهدي يعني كان محرما، فكان ردها على الكلام ده هو، ولذلك قالت لم يحرم عليه شيء، لأن المحرم قلنا يحرم عليه وطئ النساء، يحرم عليه مس الطيب، يحرم عليه أيضا لبس المخيط، يبقى ده الكلام، فده كان مقصد عائشة، لكن هي ما لم تتطرق في كلامها الى مسألة اللي هو الاضحية وان ياخذ من شعر او لم ياخذ، وخبر ام سلمة صريح في النهي فلا يجوز تعليله ايضا، فام سلمة رضي الله عنها تخبر عن قوله وشرع لامتي فيجب امتثاله، وعائشة تخبر عن نفي مستند الى رؤيتها، فانما رأت انه لا يثور ذلك محرما، يحرم عليه ما يحرم على المحرم، ولم تخبر عن قوله إنه لا يحرم على أحدكم بذلك شيء، وهذا لا يعارض صريح لفظه. وأما رد الحديث بالقياس فلو لم يكن فيه إلا أنه قياس فاسد مصادم للنص لكفى ذلك في رد القياس. قال ومعلوم أن رد القياس وصريح السنة أولى من رد السنة بالقياس. هنرد إحنا نرد مين يرد يعني النص يرد القياس ولا القياس يرد النص؟ نقول ده النص يرد القياس. ده إحنا إمتى إحنا بنأتي لهذا الدليل القياس؟ بنأتي للقياس لما بيكونش فيه نص أو إجماع في المسألة، فنبدأ نقيس المسألة دهيت على أقرب شبيه بها، على أقرب شبيه بها. لذلك نقول مثلا لما نيجي نتكلم على الحشيشة نقول لا حرام، طب جبنا حرام منين؟ فين النص فيها؟ مفيش نص. لكن هذا فرع، لكن عندنا العلة موجودة في أصل أساسا، كل مسكر الخمر وكل خمر الحرام، فقسنا الحشيشة على كده عشان مش موجود نص، فاحنا رأينا ان العلة موجودة في الأصل موجودة في الفرع، وقلنا ان حكم الأصل ده حكم متعدي، فعلى ذلك قلنا يبقى هنا الحشيشة ده حكمها حكم الخمر. يبقى بالقياس كده، يما احنا بنيجي نلاقيش نص فاحنا بنيجي للقياس بننظر بعد كده قياس اقرب شبه لهذه المساله، اقرب شبه لهذه المساله. فازاي ممكن احنا نرد الاصل عن طريق القياس؟ ازاي نرد النص ده عن طريق القياس؟ نقول لو كان في رد يرد القياس عن طريق ايه؟ عن طريق النص، كما قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لو كان الدين بالراي، لو كان الدين بالراي لكان ايه المسح اعلى الخفين أولى من المسح أسفلهما. يبقى نقول المسح على المسح أسفل الخفين أولى من المسح على ظاهرهما. فنقول يبقى ده لو كان بالرأي، يبقى احنا كنا بنمسح على ايه؟ ولكن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفيه، يبقى احنا بنمسح على ظهر خفين. لو كان الدين بالرأي كده نقول لك احنا ايه الجزء اللي من القدم اللي بيباشر الأرض؟ ده أسفل القدم هو اللي بيباشر الأرض، فلو احنا نمسح يبقى نمسح أسفل القدم، ده العقل يقول كده. لكن الشرع جاء وذكر وبين أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ظهر خفين، عشان كده كان هذه المقولة من علي بن أبي طالب رضي الله عنه لو كان الدين برأي لكان المسح أسفل الخفين أولى من مسح من ظهرهما، ولكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهر خفين. يبقى رد القياس ده قلنا هذا قياس فاسد مصادم للنص. قال كيف وأن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية، وأما تقليم الظفر أخذ الشعر فإنه من تمام التعبد والأضحية. يبقى نقول يعني النقاش بقى اللي هو في القياس كده أدى هو المضحي لم يحرم عليه لا لبس الثياب المخيط ولا مس الطيب ولا وطئ النساء، وبالتالي يبقى هنا في الحالة دي لا يحرم عليه الحلق أو أن يأخذ من شعره ولا من أصفاره. نقول لا، دي مسألة تعبدية ودي مسألة تعبدية. في الإحرام كده يبقى في قائمة المحظورات نتعبد بذلك، ممنوع عطئ النساء، ممنوع مس الطيب، ممنوع لبس المخيط. في مسألة تعبدية أخرى مخصصة بالأضحية، ممنوع أن تأخذ من شعرك ولا أسفارك. يبقى دي مسألة ودي مسألة، فلا يقاس الأضحية على الهدي. ده نقول ده نوع من أنواع النسك وده نوع من أنواع النسك، وده ليه الصورة التعبدية الخاصة به وده ليه الصورة التعبدية الخاصة به، فلا نكون هناك مزج ولا اختلاط بين المسألتين. فلذلك قال ابن القيم رحمه الله يبقى كيف أن تحريم النساء والطيب واللباس أمر يختص بالإحرام لا يتعلق بالضحية، وأما تقليم الظفر أخذ الشعر فإنه من تمام التعبد بالأضحية. يبقى على ذلك يبقى الكلام في المسألة أن ما فيش خلط ما بين حديث أم سلمة رضي الله عنها حديث عائشة رضي الله عنها، ده ليه وجهة وده ليه وجهة، ده لي موضع وده لي موضع. ده بيختص كلام عائشة رضي الله عنها بالكلام عن الهدي وأن من أرسل بالهدي لم أيضا يكن محرما بذلك، وأن اللي بيرسل أو اللي بيضحي ودخل الهلال يبقى لا يأخذ من شعره ولا أسفاره. فلذلك ما قال أسعد الناس بهذا الحديث من أخذ بظاهره، من أخذ بظاهره. ودائما لما نيجي نقول الله قول على الندب والاستحباب، ما لم نرى أن الصحابة رضي الله عنهم خالفوا ذلك الأمر من النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان الأمر عن الندب والاستحباب لوجدنا ذلك من الصحابة، زي لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباء فليتزوج. كلمة فليتزوج ده يعني فعل أمر، وفعل أمر إيه؟ بيرد على الوجوب، يبقى بيرد على الوجوب، يبقى نقول كده الزواج واجب ده بظاهر القول، ولكن لما وجدنا أن بعض الصحابة رضي الله عنه كان متمكنا من الزوجة لم يتزوج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك القول، فكانت دي قرينة الصارفة أن الأمر هنا على الندب والاستحباب. يبقى النكاح نقول على الندب والاستحباب وليس على الوجوب. لولا طب جبنا على الندب والاستحباب ليه؟ مع أن ده فعل أمر. قلنا وجدت القرينة الصارفة أن هناك من الصحابة رضي الله عنه من كان قادر على الباء ولم يتزوج على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه ذلك الأمر. يبقى فهم من الأمر ده للندب والاستحباب. يبقى عرفنا أن أمر الزواج هو للندب والاستحباب، للندب والاستحباب بوجود القرينة الصارفة، وإلا هيحمل أمر على ظاهره، يحمل الأمر على ظاهره. فده هذه فهم الصحابة رضي الله عنهم، والذين من خلالهم نعلم أمر ده على الندب والاستحباب ده على الوجوب. يبقى أتوا بالقرينة الصارفة وغير ذلك، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينكر عليهم ذلك الأمر. لكن هذه المسألة قال فلا يأخذن من شعري ولا من أسفاري، نهي، والنهي يحمل كده على التحريم، يحمل على التحريم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتوا وما نهيتكم عنه فاكتنبوه، تكتنبوا على طول، فلا يأخذن من شعري ولا أسفاري. يبقى أسعد الناس كما قال ابن القيم رحمه الله، مش هو اللي بيتعامل بهذا الحديث بظاهره فقط، ولكن اللي يتعامل مع السنة يأخذ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم ويقوم بالتطبيق، يقوم بالتطبيق. ثم ذكر على ذلك باب آخر، وباب ما يستحب من الضحايا، ونرجع عنه كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة. نكتفي ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.